نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبة المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء. على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يسأل هذا السائل يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. يقول السائل: ما معنى هذا الحديث، وهل يدل على مشروعية المداومة على صلاة الضحى؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، في بعض رواياته كل يوم، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقوله يصبح يعني أنه على الإنسان في كل صباح يصبحه ويستيقظ فيه من منامه على كل سلامة، أي أنه يجب عليه صدقات تماثل عدد المفاصل التي بين عظامه في جسده، بحيث يجب عليه أن يتصدق بصدقة عن كل مفصل من مفاصل بدنه في كل يوم. ثم عد أنواع الذكر، وذكر أن كل واحدة منها تعد مما يجزئه في الحساب عن صدقة في يومه. ثم قال بعد ذلك: ويجزئ من ذلك، أي أنه يجزئ عن هذه الصدقات التي تكون عن مفاصل ركعتان من الضحى، وذلك أن للإنسان في بدنه 360 مفصلا، فهو يحتاج إلى صدقات يومية بهذا العدد العظيم. ولكن إذا ركع الإنسان ركعتين من صلاة الضحى فإنها تجزئه في ذلك اليوم، وبالتالي يدل الحديث على مشروعية أداء صلاة الضحى في جميع الأيام. وقد جاء في حديث أبي ذر وأبي الدرداء وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة الضحى في كل يوم، مما يدل على مشروعية الاستمرار على صلاة الضحى في كل يوم من أيام الإنسان. وما ورد عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي صلاة الضحى في كل يوم، فإن هذا لا يدل على عدم مشروعية الاستمرار على صلاة الضحى. ومن ذلك ما ورد من حديث ابن عمر أنه قيل له: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قيل: فعمر؟ قال: لا. قيل فأبو بكر؟ قال لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، أي لا أظنه يصلي صلاة الضحى. ومثله ما ورد من حديث عائشة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لا أسبحها. ولكن لا يدل هذا على عدم مشروعية صلاة الضحى، فقد يمكن أن يكون يصليها ولم تنظر لذلك. وبالتالي فعلى فرض أنه لم يكن يصليها فإن هذا لا ينفي مشروعية هذا العمل واستحبابه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يترك بعض الأعمال المستحبة إما لئلا يشق على أمته، وإما لمزاولته لأعمال أهم منها. فبالتالي فإن عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى على فرض ثبوت ذلك لا يدل على عدم مشروعية صلاة الضحى. وقد ورد في أحاديث متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الضحى ركعتين. وبالتالي فإن الإنسان لا يظن أن هذه الصلاة ليست بمشروعة، بل هي عمل صالح من الأعمال التي فيها أجر عظيم وثواب جزيل. نعم بارك الله فيكم. من الأسئلة أيضا حفظكم الله، هذا الأخ عبد الله يقول هل ورد فضل القيام بعشر آيات في كل ليلة؟ قيام الليل من الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، وقد قال الله تعالى إن المتقين في جنات وعيون، ثم ذكر من صفاتهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وقد قال تعالى في وصف المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقد جاءت الآيات بالترغيب في قيام عشر آيات، وذلك أنه قد أخرج الإمام أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. وقد صحح هذا الحديث جمع من أئمة الحديث. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول ما حكم تأخير العمرة بعد الإحرام إلى اليوم التالي، حيث أني دخلت إلى الحرم ووجدته مزدحما وقد كنت متعبا من السفر؟ لا يجب على الإنسان أن يزاول أعمال عمرته من طواف وسعي بمجرد وصوله إلى البيت، بل يجوز له التأخير. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم مكة ليلا فيبيت بذي طوى، فإذا أصبح ذهب إلى المسجد فطاف وسعى، فدل هذا على أن تأخير أداء نسك العمرة بعد وصول الإنسان جائز لا حرج فيه، خصوصا أنه سيرتاح وبالتالي يتمكن من أداء نسك العمرة من طواف وسعي بذهن حاضر وبدن قوي ونشاط، وبالتالي يكون عنده من حضور الذهن في دعائه وذكره وقراءته ما لا يكون عنده مع أدائه للنسك وهو مجهد متعب. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل ويقول يرد مصطلح الإيمان والإسلام في القرآن والسنة كثيرا، فهل هما بمعنى واحد أم بينهما فرق؟ جاءت النصوص بالأمر بالإيمان كما جاءت بالأمر بالإسلام، وجاء الثناء على أهل الإيمان في مواطن من كتاب الله جل وعلا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله الآية، كما قال تعالى: ادخلوا في السلم كافة، يعني في شرائع الإسلام. وقد رأى طائفة من أهل العلم أن هاتين الكلمتين إذا جمعا في موطن واحد اختلف معناهما، كما ورد في حديث جبريل لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ففصل بينهما. نعم، بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الكلام أثناء خطبة الاستسقاء، وهل تقاس على خطبة الجمعة؟ خطبة الاستسقاء تماثل خطبة العيد، فلها أحكامها، فهي قد شرعت بعد الصلاة، ووقتها يماثل وقت صلاة العيد. ومن ثم فإن صلاة الاستسقاء ليست بواجبة عينا على كل مسلم، كما أن خطبة العيد لا يلزم الجلوس عندها واللبث، فهكذا في خطبة الاستسقاء على الصحيح. ولكن لا يحسن بالإنسان أن يتكلم في مصلى العيد أو مصلى الاستسقاء لئلا يشغل الناس عن الاستماع للخطبة وعن التأمين مع دعاء الإمام، ولئلا يشوش عليهم في هذا الباب. نعم، بارك الله فيكم. هذا سائل آخر يقول: ورد عن بعض الصحابة والسلف قولهم: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، فما المقصود بذلك؟ جاءت الآيات بترغيب أهل الإيمان في التفكر في خلق الله جل وعلا، مما يزيد الإنسان يقينا وذكرا لربه جل وعلا. فقد قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن هذا المنطلق فإن المؤمن حريص على أن يتفكر في خلق الله جل وعلا، ويسعى إلى أن يربط هذا الكون برب العزة والجلال، ليعلم أنه هو الخالق له والمدبر له، وذلك يزيد من إيمانه بالله ويجعله مرتبطا برب العزة والجلال. وهذه الكلمة: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، وردت عن أبي ذر رضي الله عنه حيث قال: من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر ولهم بذلك أجر، ومن الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير وعليهم بذلك إصر. وتفكر ساعة خير من قيام ليلة، وورد ذلك عن عدد من علماء الأمة في عصور متتابعة. نعم، بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: عند دخولنا المسجد في صلاة الفجر والجماعة في الصلاة نجد بعض الأشخاص يصلون سنة الفجر، ما هو التوجيه الصحيح؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين.